يدعو ربنا إلى سماء الجنة فيما يبقى فيه في ليل آخر، فيقول من يدعو لي فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستعين فأعطيه حتى ينفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في آخر الليل في الثلث الأخير له فضل عظيم، لأن يصادف هذه الساعة المباركة التي فيها تنزل إلهي، ويقول سبحانه فيها من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. وفي الأقوال هل من سائل فيطاع رسوله، هل من مستغفر فغفر، هل من سائل فيتاب عليه حتى ينفجر الفجر. وهذا التنزل يليق بالله، ليس له خلقه في شيء من صفاته، ويعلم كيفيته الا هو، استواءه على العرش ونزوله اخر الليل، كل هذه الصفات تليق بالله، ليس له في خلقه. السنه يقولون فيها نثبتها بلا كيف، استواء على العرش بلا كيف، ينزل ربنا يتمد بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى، نزولا واستواء يليقان بجلاله. وهكذا بقيه الصفات، مجيء يوم القيامه، كشوفان ساق يوم القيامة، تكيمه لعباده يوم القيامة، تكيمه لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، تكيمه للجنة، كله على الوجه الذي يليق سبحانه وتعالى، لا يشهد أحد من صفاته جل وعلا. والسنة الإيثار قبل الصبح، قال أوتروا قبل أن تصبحوا، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله مدكم بصلاة يخر لكم حمد النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طول الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وعائشة أمامه معترضة في فراشها، فإذا بقي الوتر أيقظها للوتر، فدل على لا بأس يصلي الإنسان قدامه نوام، لا حرج لا يضره ذلك، لكن لا يدع أن يمر بين يديه، يجعل ستره حتى لا يمر بين يديه أحد، هذه السنة. والوتر في آخر الليل أفضل، وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل، إذا كان يخشى أن لا يقوم السنة يوتر في أول الليل قبل أن ينام، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المسؤولة فذلك أفضل، فليوتر في آخر الليل والتهجد في الأفضل إذا تيسر. أما إن كان يخشى أن لا يقوم السنة يوتر في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم، والظاهر والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويسهران بعض الشيء، فكان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فأوصاهما بالإنكار قبل النوم. وهكذا كل إنسان له سقط في أول الليل ويخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر في أول الليل. وفق الله الجميع. الأطفال على كل هذا يردوا فلا تيسر، وإذا علموا ما يضروا، لكن إذا تيسر ربهم حتى الدواب العنز والبعيد والبقرة كل يدعو فلا تيسر، وإذا غلبت لا يقطع صلاته إلا واحد من ثلاثة، المرأة الحائض يعني البالغة والحمار كالرسل، هذه الثلاثة التي تقطع، وما سواها لا يقطع، لكن منها لا يمر، ولكن لا مر لا يقطع. الله إليك يا شيخ، بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو بالوتر ولا تارة يدعو؟ أفضل أفضل قول دائما أفضل إذا في الشر كل ليلة يعني. ما يقول الشيخ بعد الانتهاء من الوتر عن التسليم مرات مثيرة؟ وقال سبحان من الملك، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة سبحان من الملك القدوس قليلا، رب الملائكة توقف في آخره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمدها في الثالثة قليلا، زاد الدعوة رب إنسان صحيح رب الملائكة والروح في الأخيرة. أحسن الله إليك، بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي، بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبطلها أم يبطل أجرها؟ يستأنفها من أولها. نعم؟ يستأنفها من أولها، يعني مرة في المرأة والحمار والأسود بطلت، يستأنفها من أولها. المرأة يبطل الصلاة؟ نعم. إن كانت فريضة، إن كانت عمل، إن كانت فريضة وجب أن يستأنفها، إن كانت نافلة مخير، إن استأنفها هو أفضل. الشاهد يعني يبطلها؟ نعم. جزاك الله خيرا. يقطعها يعني يبطلها؟ نعم. يقطعها معناه يبطلها. جزاك الله خيرا. لو كانت المرأة محرم هل يستأنفون المرأة الحائر يعني التي عليها الدورة الشهرية فقط؟ لا لا لا لا، سواء كان محرم ولا محرم، زوجة ولا أمه ولا أخته، كلها واحد. لا حرج. لا حرج. مش مكروه يا شيخ. لا مكروه. المحرم على الحج ولا يصلي حاشر مدة الإحرام مع الهدى الجاور إذا لم يسجينته يكون أكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذا عائشة فترة؟ لا لا بس في فراشة الآن في فراشة الآن الله يسلمك. بعد صلاة العشاء ولا مجموعة تقديم ممكن السؤال أخي الشيخ إذا كان إنسان جالس أمامك هل ممكن تتخذ سترة إذا جالس أمامك وأنت تصلي؟ إذا كان بيحتاج تكمل إذا كان بيحتاج تكمل يشد إذا يجلس إذا أنت كل حلا ممكن إذا كان جاي أجلس حتى أصلي جه الله حياة الله. النساء هل تكون من الحور العين في الجنة؟ نعم النساء هل تكون من الحور العين في الجنة؟ في نزع واحد من الجنة يطلع زوجته من الحورين إيه زوجات نسائنا على حال عندنا في أهلهم لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور لأنهن تعبنا وعملنا صالحات الدنيا. طيب من يقول الشيخ صلى الله عليه ويقول الله اجعلهن من الحور العين في ما يصير من الحور العين ولو قال هكذا نساء الدنيا غير الحور العين الحور العين منشآت الجنة لأهل الجنة حتى العوام يقولون يدعون الأطفال لا لا لا لا من صلى الوتر فقط أحسن الله إليك الشيخ من صلى الوتر فقط هل يعتبر قام الليل الوتر فقط لا قيام الليل قام بعض الليل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. وعن النهان فاخرة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها 2 ركعات وما فات هو خير 4 أو 6 أو 8 أو أكثر كله خير لكن أقلها 2 ركعات. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبن الدرداء 2 ركعات في ذلك أبن الدرداء بصلاة الضحى صوم 3 أيام من كل شهر ويصلي قبل النوم سنة مؤكدة صلاة الضحى صوم 3 أيام من كل شهر أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة هي مستحبة وسنة وإن صامها أيام عيد كان أفضل وإلا فيها مجزئة في جميع الشهر 3 أيام ولا مفرقة. ويصلي قبل النوم كذلك السنة قبل النوم إذا كان يثق بنفسه يخشى أن لا يقوم فالسنة يصلي قبل النوم. وأما من كانت عادته قيام آخر الليل ويستطيع فهذا أفضل آخر الليل أفضل. ولهذا يقول في الحديث عن جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتي أول الليل ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتي آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر وتره في آخر الليل كان أوتر في أول الليل وفي وسطه ثم استقر وتره وتهجله في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. لما ثبت في الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقع ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني ما استجيب له ما ينسل من إذا أعطيه من يسر له فأخر الله حتى ينفجر الفجر. هذا يدل على أن التهجد في الثلث الأخير أفضل بهذا التنزل. والتنزل يليق بالله لا يشاء بخلقه سبحانه من شيء وصفات نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا واستواءه على العرش ومجيئه يوم القيامة كلها تليق بجلاله لا يشاء بخلقه من شيء وصفات سبحانه وتعالى. ولكن يستفاد من ذلك أن يموت في أول الليل وفي وسطه وفي كله طيب لكن في آخر اثنين من يسره ذلك يكون أفضل. وصلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها كل صلاة الضحى من ارتفاعها قيد شبر قيد الرمح إلى أن تقف في وسط النهار في كبد السماء هذا كله صلاة الضحى. فإذا زالت في الغارب مالت دخل وقت الظهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله يصلي الضحى أربعًا وينزل ما شاء الله دل على أنه يصلي ما تيسر أربع أو ست أو أكثر أو أقل لكن أقلها ركعتان. في حديث أم هاني بن أبي طالب رضي الله عنها أنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم ضحى فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات ضحى عام الفتح. كل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لا تحدد بعدد المعلوم يصلي ما كتب الله ثنتين او اكثر ولكن السنه محافظه عليها سفرا وحضرا كالوتر سفرا وحضرا وفق الله جميعا. صحيح شيخ هل له ان يجهر بالقراءه في صلاه الضحى ليسمع نفسه؟ حمد الله نعم في جميع الصلوات يقرا قراءه يسمعها من نفسه نعم. هذا لا قضى الوتر يا شيخ؟ في الوتر كذلك نعم. الله إليك يا شيخ بالنسبة لصلاة الضحى صلى في الوتر قبل ما يذهب إلى عمله أو في عمله صلى إليك ما تفضل وإذا ما تيسر صلى في عمله فلا بأس. نعم رجل عليه وتر وأراد أن يوتر بركعة. نعم رجل عليه صلاة الوتر وأراد أن يوتر بركعة واحدة فدخل المسجد ليلا فهل هذه الركعة يعني إذا أداها لا يصلي تحت المسجد أول ركعتين ثم يوتر تحت المسجد ركعتان ثم يوتر واحدة أقلها ركعتان. نعم لا بس سنة ركعتين تحت المسجد فقط ما جاء فليس من تحت المسجد تقول ولا الله عليك يا رجل جلس بعد الفجر حتى ذكر الصبح فلما طلعت الشمس أراد أن يصلي هذه اللي يسمونها سنة الإشراق فهل تدخل في سنة الدعاء؟ نعم تكفي تكفي عن سنة الدعاء. سنة الدعاء من ارتفاع الشمس من الرمح إلى وقوف الشمس لكن أفضلها هو شدة الشد الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين هنا ثم موت صالحين هنا يشتد الحر يشتد الضحى هذا أفضل وإن بكى بها فلا بأس. استغفر الله يا شيخ من جلس في المسجد يحضر درسا أو نحوه ثم انتقض وضوءه هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ لا ما يلزم ما يلزم إذا كان عاجلا لا يجلس المسجد أما إذا كان على جنابة ولو كان مهم ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة إن يجيب لا يجيب لا يجلس حتى يغتسل. لو أعاد هل يصلي ركعتين؟ يعني خرج يتوضا عنده رجع نعم يصلي ركعتين سنة في الوضوء تحت المسجد جميعا جامعة. إذا على عدم الوجود يعني من الصلاة خمس الواجب وهذا بقية سنة تحت المسجد وغيرها كلها سنة. طريق الصورة في المسجد صورة؟ نعم صورة حيوان؟ لا إنسان ما يجوز لا ما يجوز تفده ما يجوز صورة إنسان ولا حيوان كله مثل الجرائد هذه اللي تصور فيه مثل الجرائد اللي تعلق فيه لا ما يجوز إشارات لا صورة عندها يمشي حراشة ولا يعلم يخرج الجدار. بعض الناس صلى الله إليك صور الفقراء ويضع عليها الورقة تصدقوا عليها لا ما يدرس بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله كان عظيم تكتب له حجة من عمره. هذه صلاة الظهر. صلاة الظهر. هي نفس صلاة الظهر. نعم صلاة الظهر بكرة. الحديث ثابت أحسن الله عليه. لا بأس إنه قرأ جيد هنا. الأمر بتحية المسجد ما يكون متأخر عن قول الرسول. محتمل على كل حال. المؤمن لا يدعوها. المؤمن يصلي هنا والحمد لله لا يدعوها ولا يأتي أحد. يدخل المسجد يصلى ركعتين. خرج من المسجد ثم بعد يسير من الوقت بدا له ان يعود سلم التحيه لو كان صلى او خرج يتوضا وعاد صلى ركعتين للتحيه والوضوء لكن لو خرج غير نيه العوده يعني ما بدا له ان يعود اذا دخل صلى ركعتين ولو في وقت الحين الصلاه لان ما لها وقت الحين صلاه كسوف كذلك ما لها وقت الحين يدخل واحد المسجد بقى على الأذان 5 دقائق أو 2 لا قفل يعني لسه صلاة أفضل صلاة كثيرة أفضل هاي المسجد الله قالوا بدعية الأنوار على البحر لا الله لا نحن يقول هذا بعض الناس يصرف أفضل لأن رسول الله ورب عليها ولكن الرسول زرع الأنوار عليها أكدها بقوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لما تطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاقتصار لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها. اتفق رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأول للدلالة على شرعية ركعتين الوضوء. سن من توضا يصلي ركعتين وفيها فضل كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا صلى ركعتين. وقال في عثمان رضي الله عنه: سمع النبي يقول: من توضا نهوه بهذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما اشتهى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيستحب لمن توضا ان يصلي ركعتين في اي وقت، لانه من ذوات الاسباب، توضا الضحى والظهر او في الليل او العصر، السنه يصلي ركعتين، يقال لها سنه الوضوء. وهي من أسباب المرضى، بنفس الوضوء من أسباب المرضى. فإذا صلاهما مع الخشوع كان سببا آخر من أسباب المرضى. وفي الحديث الثاني وما بعده فضل يوم الجمعة وعظم شأنها. والجمعة فرض على المسلمين، إحدى الصلوات 5 يوم الجمعة، إحدى الصلوات 5 بدلا من الظهر. يقول بها جل وعلا: فإذا قضيت في الصلاة هي الجمعة فانتشروا في الأرض يبتغوا من الله ويذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا بالسلام يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فالجمعه امرها عظيم وشانها كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام أن ترقيه من دمات أو لا يختم من الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. فالواجب على الرجل المكلف أن يؤديها، وعلى من بلغ سبعا أن يؤمر بها، ومن بلغ تسعا أن يؤمر ويطهر أيضا حتى يحافظ عليها مع بقية الصلوات. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت، يعني خير أيام الأسبوع هذا اليوم يوم الجمعة، في خلق آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، خلق يوم الجمعة العصر، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفيه ساعة لا يوافق أحد يسلم، يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه، وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر زوجه ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم عصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له وبينه وبين الجمعة أخرى وفضل ثلاثة أيام، فالمحافظ عليها من أسباب المغفرة. والسنة لها أن يتطهر بيته ويلبس من خير ثيابه ويطيب ثم يأتي الجمعة فيصلي ما يسر الله له، اثنتين أربع ثمان أكثر، بس قبل الصلاة يصلي ما يسر الله، ما في حد محدود، صلي اثنتين أقل شيء أو أربع أو ستا أو ثمانا، يسلم من كل اثنتين لأنه وقت صلاة الله كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين، هذا هو السنة والأفضل. فالمحافظ عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب المغفرة، لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام، لأن حسنة أشياء أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خمس، والجمعة هي جمعة، والرمضان هي رمضان، مكفرات لما بينهم ما لم تغش الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر، وأن الكبائر كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة، يجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة، كبائر الزنا والعقوق قطيعة الرحم في الربا وفي المال يحرم وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر، هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي، لا بد من توبة صادقة، لا بد الحذر من كبائر الذنوب، لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تصنعون كفاركم سيئاتكم، فلا بد من اجتنابها حتى تكفر السيئة. واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود فيها، هذا اجتنابها، حتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما لله وطاعة له وعزما صادقا أن لا يعود فيها، مع الندم على ما مر من ذلك. وفق الله الجميع. ما الحفا المقصود اللعب بالحفا؟ العبث. تنتفي العلة الآن أحسن الله إليك، لأن المساجد الآن الحمد لله لك تكون مبارك، قد يعبث بشيء آخر. نعم. هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم، يعني واحد من توضع قد على الوسم هو سنه أكده. نعم. الله إليك، ساعة استجابة عند صعود الإمام المنبر كافي الحديث، كافي الآخر المنبر محل إجابة، دعا علينا في صلاته أو بين الخطبتين، هذا من أسباب الإجابة. وكذلك بعد العصر لعروض الشمس لمن جلس ينتظر الصلاة من أسباب الإجابة، من ساعة الإجابة. أفضل أفضل يتطهر في بيته، يتطهر في بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه الطيب، هذا هو الأفضل. بعد المداء الأول ما في الأسف تحييكم بعد المداء الثاني، لأن أبدأ الأداء الثاني حرم البيع وبطل الأداء الثاني بين يدي قبل عند دخول الخطبة، هذا الأداء الأول الثاني سمى الأداء الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة. حرم عليك في بعض الناس يحتجب من الجمعة إلى جمعة، ما يصلي إلى جمعة إلى جمعة شيء، إذا كنت كافر لأنه ترك الصلاة، قال ستة أيام من جلاله إن شاء الله تعالى. ولو صلى الجمعة إن شاء الله. ولو صلى الجمعة، إذا ترك الصلاة الأخرى كفر. نعم. إن شاء الله. نعم. تزكية الجمعة هل هو من الأذان الأول أو بعد الإشراق؟ الأقرب والله أعلم من طلوع الشمس. من طلوع الشمس. هذا الأقرب والله أعلم. قبلها ما يصلح. ما يصلح؟ ما يجوز صلاه لسبعين مرضي وفي ذلك. قبلها ما عاد من غير العقلاء. يعني لا يجوز أن يعلم ولده. من غير العقلاء. أنت يسوي أنت يسوي اللي خليه مثل حجر. مثل حجر يعني. ولو ما يجوز قبل السبع عشر. ولا ولا الحديث يعني السبع حد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاقتصال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليقفلن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالجمعة. الأول يتعلق بوجوبها وأنها من أهم الفرائض، وهي إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة. فريضة من الفرائض الخمس أن من تعمد تركها مثل من تعمد ترك الصلاة الأخرى كفر وضلال، نسأل الله العافية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. عن الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي هذا الحديث عن ابن عمر وابي رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من عقوبات تركها الختم على القلوب، وأن يطبع عليها بطابع بغفلة، نسأل الله العافية. الحديث الآخر: من ترك فيها الجمعة متوالية تبع على قلبه، يعني عذر. المقصود أن الواجب على المؤمن المحافظة عليها والعناية بها، لأن الله أوجبها على المقيمين كل أسبوع بدلا من الظهر. فالواجب العناية بها والمحافظة عليها، وبها في هذا اليوم ساعة عظيمة تستجيب فيها الدعاء. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، نسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وفيها تقوم الساعة. حديث ذلك صلى الله عليه وسلم: من جاء الجمعة فليغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل. وفي الآخر: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب المتأكد، لأنها دلت الأحاديث على أنها ليس بفرض ولكنها سنة مؤكدة. ولهذا في الأخذ الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى نفسه فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يرفع لفقرته، ثم صلى غفرت له، غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وثلاثة أيام. ومن توضأ يدل على أن الغسل ليس بواجب. في الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، ومن استشهد فالغسل أفضل. ولهذا قال العلماء: في واجب متأكد، مثل ما تقول العرب: حقك عليه واجب، دينك عليك واجب، حقك عليه واجب، العدة واجبة، العدة دين. يتسامح في هذه العبارات المتأكدة. والسنة المؤمن عند ذهاب للجمعة أن يغتسل، هذا هو الأفضل عند الذهاب، ولو اغتسل في أول النهار كفى، لكن الأفضل أن يغتسل عند مراحل الجمعة، لأن يكون أكمل، يغتسل ويتطيب عند ذهابه للجمعة. ثم إذا وصل المسجد صلى ما قدر الله له ركعتين أكثر أربع ست ثمان أكثر يصلي ما يسر الله له ليس لها سنة الراتبة قبلها لكن يصلي ما يسر الله له أقل ذلك ركعتان تحية المسجد. وإذا دخل الإمام أنصت لخطبة ورآها سمعه وأن يعبث وينصت ليستفيد من خطبة لأن خطبة موعظة للمسلمين كل جمعة فالواجب الاستماع والإنصات والاستفادة وعلى الإمام يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم في بيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وهذا الاستماع لا يتكلم مع احد ينصت حتى ولو راى ما خالف الشرع يشير اشاره يقول صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحب انصت يوم الجمعه ولما هو يخطف قد لغوت مع ان قلت انصت امر معروف لكن وقت مبرك كلام اذا راى من يتكلم يشير اشاره ان يسكت او راى من يعبث يشير اشاره واذا سلم عليه احد والامام يخطب يرد بالاشاره في بعض الروايات وصل المهدي ولكن المحتمل ان يستاك ويتقيد هذا من ادنى تاكد القيم والاشتراك في هذا اليوم العظيم يوم الجمعه وكذلك لبس الجيد حسب من الثياب يوم الجمعه ويوم العيد يستعد فيه الطيب والغسل والتلبس الطيب من الثياب يوم يجتمع فيه المسلمون كل اسبوع أما النساء فليس عليه الجمعة ولا جماعة لكن لو حضرنا الجمعة أجزأتهن عن الظهر لو حضرنا مع الناس صلينا الجمعة من صلى الجمعة مع الرجال أجزأتهن عن الظهر وفق الله الجميع. الإمام هل يستاك على المنبر قبل الخطبة؟ إذا استاك طيب يعني إذا استاك لا بأس.